قائمة في شيطان يونس يسألون سؤالين. السؤال الأول: هل يجوز لهم أن يجمعوا المغرب أو العشاء مع المغرب؟ كنت مستعجل على صورة. هل يجوز أن يجمعوا العشاء مع المغرب في حالة منع التجول؟ يعني يبدأ منع التجول الساعة 9، ممنوع حد يخرج الساعة 9:10 أعتقد. 9:25 نفس الوقت. 9:15. 9:25. يؤذن للعشاء. نعم. أخونا سمير قال بجواز الجمع لوجود الخوف، لكن إخواننا قالوا نتوقف إلى أن يأتينا من عالم، فقال نرجو إذا رأيت الشيخ أن تسأل هذا السؤال، وهناك سؤال آخر لكن فيه. على الرغم من الجمعة غزة ما تسمى الثانيين، يقول لا يجوز الجمع. يقول لا يجوز الجمع. ما أقول بجواز هذا الجمع ليس بعلة الخوف، لأن الخوف المذكور في الآية يصفهم رجال القرآن ليس مقصود مطلق الخوف، المقصود بخوف الحرب، لأنه يغنينا عن هذا التعليم الذي لا نجد له دليلا، يغنينا عنه حديث ابن عباس أو مسلم الذي نصه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس بني عبد الله بن عباس أبو العباس؟ قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرم أمته. أيضا حيث كان الحرج كان الجمع، وحيث لا حرج وجب القصد بين الوقتين وأداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة. وهنا قضية أخرى، وهي أنه يدور الأمر بين أن يصلي المسلمون صلاة العشاء الآخرة كل في بيته فتفوتهم صلاة الجماعة، وبين أن يصلوها جمعا جمع تقديم مع صلاة المغرب، وبذلك يحصلون الجماعة. معلوم من أحاديث كثيرة وصحيحة والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لأمته أنه إذا نزلت الأمطار فالصلاة في الرحال، كما هو معلوم أنه أمر المؤذن في ليلة مطيرة أن يقول. هنا روايتان، رواية تقول أن يقول بعض: حي على الصلاة حي على الصلاة، الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، ورواية تقول أنه أحل محل حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للمؤمنين في بيوتهم أنه إذا كان في أمطار فالصلاة في الرحال، ويأذن لهم أن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم إذا كانت هناك الأمطار، لأنهم قد لا يستطيعون أن يخرجوا في وقت الصلاة الآخرة مثلا إلى المسجد، فمن باب الحرص على أداء الصلاة مع الجماعة أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا بين الصلاتين لعذر المطر. العذر الذي حكيته آنفا إلى حد هو أقوى من هذه الأعذار التي جاء النص فيها صراحة في الحديث الصحيح. ذلك تعليل ابن عباس أو ابن عباس الله تعالى عنه جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة بدون أي عذر من الأعذار المعروفة: السفر عذر للجمع، المطر عذر للجمع، مع ذلك يقول جمع الرسول عليه السلام دون عذر المطر ولا السفر. ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحل المطر. إذا لهم أن يجمعوا صلاة الوفاء جمع تقديم مع صلاة الوفاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.